بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب أصول الإيمان، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنفين المبحث الثالث كيفية الإيمان بالرسل، كيفية الإيمان بالرسل. سبق قبل ذلك في المبحث الأول والثاني الكلام عن أن الإيمان بالرسل أصل من أصول الإيمان وهو الأصل الرابع، وأن حكم الإيمان بالرسل واجب، وأنه يلزم، جزاك الله خير، يلزم كل مسلم ذلك، ومن أنكر أو جحد الإيمان بالرسل فهذا لا يثبت له الإيمان، بل ومن جحد أو أنكر رسولا واحدا هذا أيضا يكون كافرا بالرسل جميعا كما تقدم. وأيضا سبق الكلام بالتعريف بالنبي والرسول والفرق بين كل منهما. وأما اليوم فيتكلم عن كيفية الإيمان بالرسل، كيف يكون الإيمان بالرسل. قال: الإيمان بالرسل هو اعتقاد ما أخبر الله به عنهم في كتابه، وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سننه إجمالا وتفصيلا. إذن هذه ثلاثة أمور: اعتقاد ما هيأتي، ثلاثة أمور. اعتقاد يعني الجزم والعقد بغير شك عقيدة بما أخبر الله عز وجل به عن الرسل، وبما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرسل إجمالا وتفصيلا. هذه ثلاثة أمور: ما جاء في الكتاب عن الرسل، ما جاء في السنة عن الرسل، ثم الإيمان بذلك إجمالا وتفصيلا، وهذا ما يأتي عليه التفصيل. قال: فالإيمان المجمل، ما هو المقصود بإجمالا؟ ما هو الإيمان المجمل بالرسل؟ الإيمان المجمل بالرسل، قال، هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والكفر بما يعبد من دون الله. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا أول شيء في الإيمان المجمل، أن نؤمن وأن نصدق تصديقا جازما أنه ما من أمة إلا جاءها رسول، إلا وأرسل الله إليها رسولا، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. وهنا تأتي مسألة فرعية في جملة، وهي: هناك قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في السنة أن هناك من الناس يوم القيامة من يحتج ويقول: يا رب ما جاءني رسول، ما جاءني من رسول، فكيف هذا مع قول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا؟ الجواب على ذلك في جملة أن هذا الذي يأتي يوم القيامة هو من الآحاد في الناس، أما الرسل فما من أمة إلا جاءها رسول، بمعنى أن الأمم كلها جاءتها رسل، لكن قد يحدث لأحد من البشر أن لا يسمع بدعوة رسول، ألا تصله دعوة رسول. هذا في حق أحد من البشر، ليس في حق أمة كاملة. إن من رحمة الله عز وجل أن لا يترك أمة إلا ويرسل إليها رسولا، لكن قد يكون من بين الناس في العالم في أي زمن من لا يسمع برسالة نبي أو نبي الزمان، يعني هذا ربما يأتي يوم القيامة ويقول: ما جاءني رسول، ما جاءني رسول. وهذا يمتحن، يعني الذي لم يأته رسول في الدنيا ليس هذا معناه أنه ليس عليه حساب، لا، بل سيمتحن في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع يحتجون يوم القيامة ويمتحنون، أو كما قال، ويذكر الأربعة، ومنهم من يقول لم يأتني رسول. قال: فيقال لهم ألقوا بأنفسكم في النار. وفي رواية: يرسل إليهم رسول فيقول ألقوا بأنفسكم في النار، فإن أطاعوه نجوا وإن عصوه هلكوا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا امتحانهم في الآخرة، أي سيأتيهم أيضا في الآخرة رسول. والله تعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال أيضا: وبأنهم جميعهم صادقون، يعني نؤمن ونعتقد، هذا هو الإيمان الإجمالي بالرسل، أن الرسل جميعا والأنبياء صادقون، بارون، راشدون، كرام، بررة، أتقياء، أمناء، هدى، مهتدون. قال تعالى في حقهم: هذا ما وعدنا الرحمن وصدق المرسلون. فأثنى الله عليه عز وجل عليهم بأنهم صادقين. قال: وقال تعالى بعد أن ذكر طائفة كبيرة من الأنبياء والرسل: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. الاجتباء يعني الاصطفاء، وهديناهم ظاهر، فالرسل هم أهل الاجتباء من بين الناس، هم أهل الاهتداء أعلى مقاما من الناس. ولذا فمن الإيمان بالرسل أن تؤمن بأن الرسل جميعا صادقون، برون، راشدون، كرام، بررة، لا يكذبون، لا يجري عليهم ذلك ونحو ذلك. وعلى ذلك، من آمن بنبي لكنه قدح في هذا النبي بأي صورة من صور القدح من هذا اللون، فإن هذا يعد كفرا بالرسل، يعد كفرا بهذا الرسول وبالرسل. فمن قال أنا أؤمن بالرسول الفلاني لكني أرى أنه كذا وكذا مما هو منه مبرأ، فهذا كافر بالرسول هذا. وإن قال أنا من أتباعه كما كان من بني إسرائيل الذين كانوا يدعون أنهم من أتباع موسى، وكانوا في ذات الوقت يصفونه بما يقدح في نبوته ورسالته، ومنه أنزل الله عز وجل، وفيه أنزل الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. فكان هذا من قولهم وغير ذلك مما هو في حال أهل الكتاب خصوصا. يقول: وبأنهم كلهم كانوا على الحق المبين، أيضا يعني مما نؤمن به إجمالا في حق الرسل، أنهم جميعا كانوا على الحق المبين والهدى المستبين، جاءوا بالبينات من ربهم إلى أقوامهم. قال تعالى حكاية عن أهل الجنة: لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الرسل ما جاءوا إلا بالبينات والهدى والحق. قال: وقال تعالى: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الرسل جاءوا بالهدى، جاءوا بالحق، جاءوا بالبينات. إذن فيجب الإيمان بذلك، ومن خالف في ذلك كان مخالفا في الإيمان بالرسل أيضا، كان مخالفا في الإيمان بالرسل أيضا. كما هو حال أيضا بني إسرائيل، فإنهم وإن آمنوا بالرسل لكنهم يشككون فيما جاء به هؤلاء الرسل، ويطعنون فيما جاء به هؤلاء الرسل، بل ومن الأمة الإسلامية كذلك من ينتسب إلى الإسلام ويزعم أنه من أتباع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وفي ذات الوقت هو يطعن فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس من الهدى، ليس من البينات، كما هو حال العلمانيين والليبراليين وغيرهم في جملتهم. فإنهم وإن زعموا الإسلام واتباع محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم كذلك يكذبون أو ينكرون ما جاء به أو بعض ما جاء به، ويقولون هذا ليس من الهدى، ليس من البينات ونحو ذلك. يقول: وبأن أصل دعوتهم واحدة وهي الدعوة إلى توحيد الله، وأما شرائعهم فمختلفة. يعني أيضا من الإيمان الإجمالي بالرسل أن نؤمن بأن دعوتهم واحدة وهي دعوة التوحيد. يعني كل الرسل جاءوا بأصل واحد وهو التوحيد، واختلفوا في مظاهر تطبيق هذا الأصل، يعني التشريعات التي هي مكلفون بها أو التي يكلفون بها، ولكن كل ذلك على أصل واحد، كلهم على أصل التوحيد، الإيمان بالله وحده، عبادة الله وحده. قد تختلف الشرائع. يقول: وأما شرائعهم فمختلفة. يقول: قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه الآية شهيدة لماذا؟ للأصل. شهيدة للأصل، يعني الأصل عندهم جميعا واحد وهو التوحيد. وقال عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذا إشارة إلى، أو هذا الاستدلال به على أن الشرائع تختلف لكن الأصل لا يختلف. جاء آدم بالتوحيد وجاء محمد صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، كل منهم وما بينهما قال لمن جاءهم: قولوا لا إله إلا الله. ولم يأتي نبي من الأنبياء قال غير ذلك. ولذا فالأنبياء جميعا أصلهم واحد في دعوتهم، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، وهي اتفاق الأصل وإن اختلفت الشرائع، يقول: الأنبياء إخوة لعلات، إخوة لعلات. إخوة لعلات يعني ماذا؟ العلات في كلام العرب يقصدون بها الأمهات المختلفات، وعلى الرجل الواحد، الرجل المتزوج من أكثر من امرأة، الرجل المتزوج من أكثر من امرأة ينجب من كل واحدة أولاد. هؤلاء الأولاد أبوهم واحد وإن اختلفت أمهاتهم. ولذلك يقول: الأنبياء إخوة لعلات. إخوة لأنه يجمعهم أصل واحد وهو التوحيد، الأب التوحيد. علات يعني نساء مختلفات. يعني يقول العرب تقول للمرأة التي معها زوجات أخريات على زوجها أو لزوجها علات، لأن المرأة تتعلل من وجود الزوجة الأخرى. الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم مختلفة. يعني دين الأنبياء واحد وهو التوحيد، الشرائع مختلفة. الشرائع مختلفة يعني يفرض على هؤلاء 10 صلوات في اليوم والليل، ويفرض على هؤلاء 5 صلوات في اليوم والليل، ويفرض على هؤلاء صلاة بالغداء والصلاة بالعشي، ويفرض على هؤلاء كذا وهؤلاء كذا بحسب حال الناس. يعني أن هذه الشرائع هي فيها من الخير لأهلها ما فيه، لأن الشرائع تتناسب مع أهل الزمان. ولذا فلما كانت أمة الإسلام أعظم الأمم استجابة وأفضل الأمم إقامة لدين الله، جعل الله لها أحسن شريعة وأسهل شريعة. ولذلك فإن النظر في الشرائع نجد أنها تختلف، نعم، لكن الأصل واحد. أمثلة مثلا على اختلاف الشرائع: فمثلا كان في شريعة بني إسرائيل أنه يجوز صيام الكلام، وأما في شريعتنا فقد نهينا عن ذلك. إني نظرت للرحمن صوما، إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسي. هذا الصيام كان مشروعا عنده، أما عندنا فهذا ينهى عنه، لا يجوز الصيام عن الكلام، لا يجوز. مثلا كذلك مثلا كان عندهم في، أو في شرائع من سبق، في شريعة يعقوب عليه السلام كان في شريعة يعقوب يجوز الجمع بين الأختين. أما في شريعتنا فقد نهينا عن ذلك، وكانت يعني أم يوسف وأم الإخوة الباقين كانتا أختان شقيقتان مثلا، وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة على اختلاف الشرائع. وإلا في شريعة آدم عليه السلام كان يجوز أن يتزوج الولد من أخته في أول البطون، في أول البطون ونحو ذلك. إذن فالشرائع تختلف باختلاف أحوال الناس، لكن الأصل واحد لا يختلف. قال: وبأنهم قد بلغوا جميع ما أرسلوا به البلاغ المبين، فقامت بذلك الحجة على الخلق. قال تعالى: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وبأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به، نحن نؤمن ونعتقد ونجزم بذلك أن الرسل جميعا بلغوا ما أمروا به ولم يكتموا حرفا واحدا، ولم يكتموا حرفا واحدا، وقد شهد الله لهم بذلك. قال: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربه. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لأن الرسل لا يكتمون شيئا، ما يؤمرون به وما يوحى إليهم به يبلغونه للناس. ولذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد لنا ذلك يوم النحر قبل موته بنحو شهرين، فيقف النبي صلى الله عليه وسلم في الناس وقد اجتمع له العرب جميعا وقد أسلموا في حجة الوداع، فقال في 100,000 يومئذ، قال: وإنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. وفي الرواية الأخرى قال: اللهم إني قد بلغت فاشهد. ولذا فهذا دليل على أن الأنبياء لا يكتمون شيئا وقد بلغوا جميع الرسالة. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الدين لكتم أمر زيد ابن حارثة، وهو قول الله عز وجل لما نزل فيه، قال: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. هذه الآيات نزلت معاتبة للنبي صلى الله عليه وسلم. كان كلما جاءه زيد بن حارثة يشكو زينبا يقول له: أمسك عليك زوجك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيطلق زينب وأن زينب ستكون زوجة له هو صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم يستحي من هذه المسألة أن يخبر بها، فكان يأتيه زيد يقول: أنا لا أريد زينب، فيقول له: أمسك عليك زوجك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أنه سيطلقها. فكان الأولى في حقه أن لا يقول له ذلك، وأن يخبره أن الله سيقدر له في أمره ما يقدر مثلا، لكنه خاف أن يتهم صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما نزلت هذه الآيات عليه قرأها على المسلمين، ما كتمها، وهي التي فيها عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويجب الإيمان بأن الرسل بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية شيء، وإنما هم عباد أكرمهم الله بالرسالة. ويجب الإيمان بأن الرسل بشر مخلوقون. الرسل بشر، ليسوا ملائكة، وإنما هم بشر، ليسوا آلهة يعبدون مع الله تعالى كما هو عقيدة النصارى، وكما هي أيضا عقيدة الضالين من طوائف من الشيعة وبعض الصوفية الذين يعتقدون في النبي صلى الله عليه وسلم أنه مخلوق من النور، أو يعتقدون في غيره ممن هو دونه أنه له حق العبادة وغير ذلك، كما هو حال الإسماعيلية وغيرهم من الشيعة الذين يقولون بألوهية علي رضي الله عنه، يقول يجب الإيمان بأن الرسل بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية شيء، وإنما هم عباد أكرمهم الله بالرسالة. قال تعالى: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وقال تعالى عن نوح: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. وقال عز وجل آمرا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول لقومه: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. يعني له من الصفات البشرية ما لسائر الناس، وإن كانت الرسل تتميز عن سائر الناس بكمال هذه الصفات، بكمال هذه الصفات، هم كسائر الناس في الصفات، يعني بشر يأكلون ويشربون وينامون ويتعبون ويمرضون ويصابون وغير ذلك، لكن هم أكمل من الناس في الصفات الحسنة، إنهم قد وصلوا إلى درجة الكمال في هذه الصفات الحسنة، ولذلك بشر يوحى إليهم لكمال خلقهم وكذلك خلقتهم عليهم السلام وكذلك خلقتهم أيضا، فإنه ليس في الأنبياء أعور ولا أعرج ولا أعمى ولا كذا ولا كذا من مما يكون عيبا في الخلقة أو ما يقدح يعني في خلقته، بل الأنبياء أكمل الناس كذلك في الخلقة، فليس فيهم من يتهم في ذلك. وأما ما أصاب بعضهم بعضهم في بعض الأحيان فهذا من قبيل ثبوت البشرية، ثبوت البشرية، يعني ربما يصاب بعضهم في بدنه فيختل لكنه ليس على الدوام. يعني أيوب عليه السلام أصيب بمرض شديد أقعده وجعله لا يتحرك، لكن هذا ليس أصل في صفته كإنسان كبشر، لم يكن أصل أيوب عليه السلام أنه أشل أو أنه عاجز أو نحو ذلك، لا ليس هذا أصله، إنما قدر الله عز وجل عليه ذلك مدة معينة ليختبر فيها ويختبر الناس من حوله. ولذلك كان مضرب المثل عليه السلام في الصبر. نعم. قال: ومما يجب الإيمان ومما يجب اعتقاده أيضا في حق الرسل أنهم منصورون مؤيدون من الله، وأن العاقبة لهم ولأتباعهم. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أي مما يجب اعتقاده في حق الرسل أن الرسل منصورون مؤيدون، يعني مهما خذلهم الناس فإن الله ناصرهم. وهذه مسألة خطيرة ومهمة جدا، وهي الوثوق في دعوة الرسل أن الله ناصر الرسل. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، فالله سبحانه وتعالى ينصر رسله. ولكن هنا قد يشكل على البعض، يقول كيف وقد جاء في أخبار بعض الرسل أن هؤلاء الرسل ما آمن بهم أحد، أو أن أتباعهم آذوهم إيذاء شديدا حتى ربما قاتلوا بعض هؤلاء الرسل، أي لا ليس كذلك، وإلا ففي بني إسرائيل قتل من قتل من الأنبياء، وقد عير الله عز وجل أهل الكتاب بذلك، قال: فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. إذن فقد حصل للرسل قتل والأنبياء قتل، أي نعم، هل هذا يخالف هذا الأصل وهو أنهم مؤيدون منصورون؟ لا لا يخالفهم. وإلا أضرب لك مثالا نستنبط منه هذه الإشارة، وهو قصة الغلام والساحر والملك. من الذي انتصر؟ الغلام الذي قتل بالفعل، برغم أنه قتل لكن من الذي انتصر؟ هو فإن دعوته كان لها بعد ذلك الحياة، وشرك الملك وكفره هو الذي مات، والنصر كان لدعوته، كذلك الأنبياء. فزكريا عليه السلام فيما ذكر أنه قتل، فدعوة زكريا عليه السلام بقيت بعد ذلك، بقيت في الناس، ودعوة يحيى بقيت في الناس، وإسلامهم بقي في الناس وإن قتلوا، والمسيح عليه السلام وإن حاولوا قتله ورفعه الله عز وجل إليه، إلا أنه كذلك بقيت دعوته وبقي دينه إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: كما يجب اعتقاد تفاضل الرسل على ما أخبر عز وجل في قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، كما يجب اعتقاد تفاضل الرسل أيضا من الإيمان بالرسل الإجمالي أننا نؤمن بأن الرسل متفاضلون، يعني فيهم من هو أعلى قدرا ومقاما من الآخر، هم جميعا رسل لهم أعلى المقام بين البشر، لكن هم في أنفسهم يتفاضلون أيضا. فابتداء الرسول أفضل من النبي، ثم الرسل أنفسهم يتفاضلون، فمحمد صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل، ويأتي من بعده إبراهيم عليه السلام ونوح بعد ذلك ونحو ذلك، كما هو الكلام كما سيأتي في الكلام عن أولي العزم من الرسل، وقد أثبت الله ذلك في كتابه: قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ولذلك تجد بعض الرسل له مكانة ليست للآخر، فانظر إلى حديث الشفاعة يبين لك هذا جليا، الرسل جميعا يوم الشفاعة يعتذرون، ولا يكون الأمر إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. وترتيب الرسل يظهر لك فيه كذلك درجات الرسل وتفاوت الرسل، بل وأسماء الرسل المذكورين يدلك على التفضيل أيضا. فلماذا لم يذكر مثلا 20-30 رسول مثلا، وإنما ذكر هؤلاء الخمسة أو الستة من الرسل، لأن هؤلاء هم أفضل الرسل، وهكذا. فيجب الإيمان بكل هذا وبكل ما جاء في الكتاب والسنة عن الرسل على وجه العموم إيمانا مجملا. وأما الإيمان المفصل، قال: فيكون بالإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته منهم. يبقى الإيمان المفصل أنا هأؤمن بقى بهم كأشخاص أعيان. الإيمان المجمل أنا أؤمن بالأنبياء جميعا، حتى ولو لم أعرف أسماء الأنبياء الآخرين غير محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أنا مؤمن بكل الأنبياء. أما الإيمان المفصل أن أؤمن بكل من أبلغت باسمه، فضلا عن الإيمان الإيش المجمل، فضلا عن الإيمان المجمل، يعني أنا أؤمن بأي نبي أي رسول، وإذا أخبرت باسم رسول لازمني أن أؤمن بهذا الرسول إذا أخبرت به من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يسمى الإيمان الإيش المفصل، الإيمان المفصل. نعم. قال: إيمانا مفصلا على نحو ما جاءت به النصوص من ذكر أسمائهم وأخبارهم وفضائلهم وخصائصهم. أيضا الفضائل والأخبار والخصائص أيضا، يعني مثلا أنا أؤمن بالأنبياء جميعا إيمانا مجملا. هب أنك مسلم لم تسمع قبل إسلامك عن الإسلام شيئا، إنسان ما كانش مسلم وأسلم لكنه لم يسمع شيئا عن الإسلام، هذا عندما يخبر يقال له تؤمن بالرسل، يقول نعم أؤمن بالرسل. إلى هذه اللحظة ربما هو لا يعرف إلا مثلا رسول واحد أو اثنين أو ثلاثة مثلا المشاهير، مثلا محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى وربما آدم مثلا ونحو ذلك. لكن ما إن يبدأ في التعرف على الرسل لازمه كلما أخبر بخبر من الكتاب أو السنة أن يؤمن بذلك، وأن يعتقد ذلك اعتقادا جازما، بل يعتقد كذلك كل ما يخبر به عنهم تفصيلا. فلو أخبر مثلا أن إبراهيم عليه السلام اتخذه الله خليلا يؤمن بذلك، موسى عليه السلام اتخذه الله كليما يؤمن بذلك، ونحو ذلك. نعم. يقول: والمذكورون في القرآن من الأنبياء والرسل 25، ورد ذكر 18، ورد ذكر 18 منهم في قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. في هذه الآيات وحدها أو هذه السورة وحدها في هذا الموضع ذكر 18 رسولا في هذا الموضع وحده. قال: وورد ذكر الباقين في مواضع أخرى من القرآن، قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا، وقال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا، وقال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا، وقال تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا، وقال تعالى: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فيجب الإيمان بهؤلاء الأنبياء والمرسلين إيمانا مفصلا، والإقرار لكل واحد منهم بالنبوة أو الرسالة على ما أخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنهم، كما يجب اعتقاد صحة ما جاءت به النصوص من ذكر فضائلهم وخصائصهم وأخبارهم. قال: كاتخاذ الله إبراهيم ومحمدا صلى الله عليه وسلم خليلين، لقوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا، كما اتخذ إبراهيم خليلا. وكتكليم الله تعالى لموسى، لقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وكذلك تسخير الجبال والطير لداود يسبحن بتسبيحه، وكذلك قال تعالى في ذلك: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. قال: وإلانة الحديد لداود، يعني ألان الله لداود الحديد، كان سيدنا داود عليه السلام يمسك الحديد يشكله بيده هكذا لا يحتاج إلى تسخين النار ونحو ذلك، هذا من يعني إعطاء الله عز وجل لهم. قال تعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. وتسخير الرياح لسليمان تسير بأمره، وتسخير الجن له يعملون بين يديه ما يشاء. قال تعالى: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. سخر الله عز وجل لسليمان أكثر يعني أو كثيرا من المخلوقات، ولم يكن هذا لنبي غيره، لم يكن هذا لنبي غيره. سليمان أعطي من تسخير الكائنات ما لم يعطى نبي قبله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم يعني حاول الشيطان أن يعني يتدخل عليه في صلاته وهو في المسجد فأمسك به النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: حتى جعل لعابه، حتى رأيت لعابه على يدي، خنق النبي صلى الله عليه وسلم مسك كده. قال: ولولا تذكرت دعوة أخي سليمان لقيدته في المسجد فرأيتم، أو كلمة نحوه، اللي هي قول الله تعالى: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. قال: وتعليم سليمان منطق الطير، قال تعالى: وورث سليمان داود،